يقول كتاب في الشعر، إذا كان الشعر يعني فيها حكم وفوائد، في أديب توفي رحمه الله اسمه عبد الله بن خميس، جمع بين العلم وبين الأدب، له كتاب في مجلدين، مجلد للشعر الفصيح ومجلد للشعر العامي، يترك العامي خذ الفصيح. كتاب الشيخ عبد الله بن خميس هو أحسن كتاب له في الشعر، يعني كتاب بن خميس هذا أفضل أبيات شعر لجميع الشعراء في الجاهلية، هو وما بعد الجاهلية وضع فيه، يعني كل بيت أحسن من الثاني، كل بيت أحسن من الثاني. بس أظن غير موجود الكتاب، يعني أظن غير موجود في المعرض يعني، واللي هو مطبوع.